بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. نعم. لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل السابق ذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على زيادة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الإيمان كما أنه يشمل ما يقوم في القلب من اعتقاد فإنه يشمل كذلك ما يكون في الجوارح من عمل وما يكون في اللسان من نطق، فكل ذلك داخل في مسمى الإيمان. لما ذكر ذلك رحمه الله تعالى بين أن كون الإيمان يشمل ذلك كله فهذا فيه دلالة أخرى، وهي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، لأن هذه الأمور وهذه الأعمال الداخلة في الإيمان أهل الإيمان من حيث القيام بها ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون، فبحسب حظ العبد من أمور الإيمان وأعماله يزداد إيمانه، فكلما ازداد من أمور الإيمان ازداد إيمانا، وكلما نقص نقص إيمانه بحسب ذلك. ويقول رحمة الله عليه: إن زيادة الإيمان و نقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه، واضحة من دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل والبراهين الكثيرة في الكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه الحس والواقع يدل على ذلك. الحس أي ما يجده كل إنسان من نفسه أو كل مؤمن من نفسه أن الإيمان فيه يزيد وينقص، تجد الشخص مثلا إذا جلس في مجلس ذكر وعلم لله ودعوة إلى الله وتفقيه في دين الله وتذكير بأسماء الله وصفاته يحس من نفسه بزيادة إيمان، وإذا جلس في مجلس لهو أو غفلة أو نحو ذلك وجد من نفسه زيادة نقصا في الإيمان، نقصا في الإيمان. مجالس الذكر يتقوى بها الإيمان، ومجالس الغفلة يضعف فيها الإيمان، يضعف فيها الإيمان، فالحس يدل على ذلك، والواقع أيضا يدل على ذلك، واقع الناس وحال الناس يدل على تفاوتهم في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. ثم ساق رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن الصريحة في زيادة الإيمان، فيتدل صراحة على أن الإيمان يزيد، مثل قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فزادهم إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه آيات صريحة في أن الإيمان يزيد، في أن الإيمان يزيد، ودلالتها صراحة على أن الإيمان يزيد تفيد أن الإيمان أيضا ينقص، لأن كل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. ولهذا سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قيل له أيزيد الإيمان وينقص؟ قال أما تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى؟ قالوا أينقص؟ قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. فهذه الآيات صريحة في أن الإيمان يزيد، وكل شيء يزيد أو يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. فهذه آيات صريحة في أن الإيمان يزيد، والسنة جاءت أيضا بالتصريح بالنقص في الإيمان والضعف فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال في الحديث الآخر وذلك أضعف الإيمان، وقال في ذكر النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر نقص الدين. فالشاهد أن الأدلة في الكتاب والسنة جاءت صريحة بزيادة الإيمان ونقصانه. وإذا علم أن الإيمان يزيد وينقص فليعلم أيضا أن لزيادته أسباب ولنقصه أسباب، وسيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى فصل من أنفع ما يكون في بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. نعم. يقول رحمه الله تعالى كما أن النصوص نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الواقع يدل على ذلك، الواقع والحس يدل على ذلك من جميع وجوه الإيمان، من جميع وجوه الإيمان، الإيمان يزيد وينقص من جميع وجوه الإيمان. فمثلا علوم الإيمان يتفاوت الناس في تحصيلها، ليسوا في تحصيل علوم الإيمان على درجة واحدة، التصديق الذي في القلب ليسوا في قوته على درجة واحدة، فالتصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، أعمال الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة متفاوتون، الأخلاق والآداب التي يدعو إليها الإيمان وهي من الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة بل متفاوتون، أعمال القلوب وهي داخلة في مسمى الإيمان، الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الخوف، هذه الأعمال القلبية وهي من الإيمان الناس فيها متفاوتون، هل هم في الحياء على درجة واحدة، هل هم في الخشية على درجة واحدة، هل هم في التقوى على درجة واحدة، هل هم في الصبر على درجة واحدة، هل هم في الرضا على درجة واحدة. جميع هذه الأمور الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، وهذا معنى قوله رحمه الله من جميع وجوه الإيمان. ذكر من هذه الوجوه على سبيل المثال العلم، علوم الإيمان، والعلم بمعارفه وأخلاقه وأعماله، الناس متفاوتون في هذا، يقول رحمه الله تعالى تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين، فهذا يعتبر زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان من الإيمان وتعلم علوم الإيمان من الإيمان. وكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام وغير ذلك، أيضا يتقرب إليه بطلب العلم، والعلم نفسه زيادة إيمان، كالعلم الشرعي نفسه زيادة إيمان، لأن علوم الإيمان من الإيمان. وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم، كما قال ذلك أئمة السلف. فالعلم نفسه وتحصيله والجلوس له وحفظ الوقت في تعلمه، هذا كله من زيادة الإيمان. وكم من علوم إيمانية حصلها العبد فكان لها الأثر العظيم عليه في حياته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وتعامله إلى غير ذلك. قال فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. انظر الآن أحوال الناس في العلم الذي هو من الإيمان، العلم الشرعي الذي هو من الإيمان. قسم منهم عندهم علوم تفصيلية وعندهم توسع واطلاع وعناية كبيرة بعلوم الشريعة والعلم بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قسم آخر عندهم علوم ضعيفة، عندهم علوم ضعيفة مجملة، ليس عنده علم تفصيلي بالشريعة، وإنما عنده علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. وقسم آخر عندهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان، بدل ما أن يكون في صدر علوم شرعية في صدره شبهات تموج في صدره أو شهوات تلتهب في صدره، بدل العلوم الشرعية التي يملأ بها القلب وما ملئ بمثل العلم والفقه والخشية لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من قلبه فيه من الشبهات أو الشهوات أو المعارضات للإيمان أو المعارضات للإيمان وحقائق الدين، هذا الذي في صدره. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. قال بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، وهذا أيضا وجه في التفاوت بينهم في العلم. قد تجد تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعف إيمانه. فهذا كله من بيان أن الإيمان يزيد وينقص من هذه الجهة، جهة علوم الإيمان وتحصيل علوم الإيمان. أيضا من الجهات الأخرى التي يزيد فيها الإيمان، نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، ليسوا في أخلاق الإيمان على درجة واحدة مثل الحلم والصبر والخلق والحياء والرضا والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف، هذه كلها من أعمال الإيمان القلبية، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. أيضا الأخلاق الظاهرة وهي من الإيمان، من الكرم والبر والصلة والصدق والوفاء وغير ذلك من الأعمال، هذه كلها يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. أيضا العبادات والأعمال أعمال الإيمان، وقد مر معنا قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالصلاة من الإيمان، والناس يتفاوتون في الصلاة، قد يشترك اثنان في الصورة الظاهرة للعمل من حيث مثلا طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود، قد يشترك اثنان في صورة العمل الظاهرة، لكن بين عملهما أي بين صلاتيهما من التفاوت كما بين السماء والأرض. هذا مقبل على صلاته بقلبه بخشوع وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى وعناية بالصلاة وإقامة لها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، والآخر يصلي ببدنه وقلبه ليس في مع الصلاة، القلب إما في السوق أو في العمل أو في المصالح الأخرى. بل من الناس، نسأل الله الكريم العافية بمنه وكرمه، من الناس من يصلي واقف في صلاته وقلبه مشغول بالشهوة المحرمة، وقلبه مشغول بالشهوة المحرمة، أي صلاة وأي صلة هذه، وقلبه متحرك في شهوة محرمة، أو قلبه يموج بشبهات مضلة وأهواء باطلة. الصلاة صلة بين العبد وبين الله، وليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ولهذا يتفاوت الناس في نصيبهم وحظهم من هذه الصلاة بحسب ما عقلوا من صلاتهم. منهم من يصلي ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا ثمنها، إلا سدسها، كما جاء بذلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تفاوتوا في أجر الصلاة، صورة العمل قد تكون واحدة من حيث الركوع والسجود ونحو ذلك، لكن اختلف أجر هؤلاء بحسب حظهم مما عقلوا من صلاتهم. فإذا العمل الواحد من أعمال الإيمان مثل الصلاة يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. الحج قد يشترك مجموعة في سفرة واحدة، في رحلة واحدة، في مسار واحد في طريقهم، أعمالهم الظاهرة واحدة، لكن يتفاوت حجهم تفاوتا عظيما. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. ومعنى أكثرهم لله ذكرا أي بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. وهكذا قل في جميع الطاعات، فأكثر الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، أكثرهم لله ذكرا فيها. فالشاهد أن أهل الإيمان يتفاوتون في أعمال الإيمان تفاوتا عظيما، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منه. هذا أيضا شاهد آخر ذكره رحمه الله تعالى لبيان أن الإيمان يزيد وينقص، وهو أن أهل الإيمان من حيث الجملة على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهذه المراتب الثلاثة لأهل الإيمان ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فذكر عباده سبحانه وتعالى الذين أورثهم الكتاب، أورثهم القرآن، الذين اصطفاهم وهداهم لهذا الدين، أنهم على ثلاث أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم ذكر ثوابهم دخول الجنات، ثم بعد هؤلاء ذكر قسيم هؤلاء فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فإذا هؤلاء الأقسام الثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم من عباد الله الذين ورثوا الكتاب وآمنوا بالله عز وجل، لكنهم في إيمانهم متفاوتون، وهم في الجملة ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ومن المفيد جدا أن يعرف أهل كل مرتبة من هم وما حقيقة عملهم. أما الظالم لنفسه، أما الظالم لنفسه فهو الذي ظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، أو بترك بعض واجبات الدين ما لم يبلغ حد الكفر بالله، ما لم يبلغ حد الكفر بالله سبحانه، فهذا يقال له ظالم لنفسه، ويقال لهذا الصنف عصاة الموحدين، ويقال عن من كانت هذه حاله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان. فهذا ظالم لنفسه، أي ظلم نفسه بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات ما لم يبلغ حد الكفر والشرك، لأنه إن بلغ حد الكفر والشرك بالله انتقل من هذا القسم بأقسامه الثلاثة إلى القسم الذي ذكر بعده، وهو قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم. فالظالم لنفسه هو من ظلمها بالمعاصي التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى. والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، لم ينشط للمستحبات والرغائب والسنن، اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، اكتفى بذلك لا يزيد عليه، مثل الصحابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مباني الإسلام الخمسة فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في رواية: دخل الجنة إن صدق. هذا يقال له المقتصد، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجب وترك المحرم وزاد على ذلك بالعناية بالرغائب والمستحبات وفي الحديث القدسي لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا هذه ثلاثة مراتب، ثلاثة مراتب لأهل الإيمان: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. الظالم لنفسه بظلمه لنفسه بهذه المعاصي عرض نفسه للعقوبة. نعم هو مآله إلى الجنة، لأن الله قال عن هؤلاء الثلاثة: جنات عدن يدخلونها، بما فيهم الظالم لنفسه. لكن الظالم لنفسه عرضة للعقوبة، عرضة للعقوبة. لا يلزم أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا، قد يدخل قبل ذلك النار ويبقى فيها مدة يطهر وينقى ويمحص، ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة، فهو يدخل جنة يشمله قول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل قد يسبق ذلك مرحلة دخول للنار يتطهر بها من ذنوبه. وقد جاءت الدلائل الكثيرة الدالة على دخول عصاة الموحدين النار، وأنهم يطهرون فيها ثم يخرجون منها، كما جاء في الحديث: ضبائر ضبائر، ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء الحديث بذلك في الصحيحين وغيرهما عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما المقتصد والذي فعل واجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات الذي زاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، فهما يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. فهما يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، ما نشط للرغائب والسنن والمستحبات، يدخل الجنة دخولا أوليا. لماذا؟ لأن المستحبات إن فعلها أثيب وارتفعت درجته في الجنة، وإن لم يفعلها لم يعاقبه الله، لأنه لم يوجب، لأن الله لم يوجبها عليه، لم يفرضها عليه، فهي مستحبات، إن فعلها زاد إيمانه، وإن لم يفعلها لم يعاقب، زادت درجاته إن فعلها، وإن لم يفعلها لم يعاقب. فالمقتصد الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم يدخل الجنة دخولا أوليا، مثل ما جاء في الحديث: أرأيت إن أديت الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فالذي يؤدي الواجبات واجبات الدين ويتجنب المحرمات يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. وأما السابق بالخيرات فإن سبقه بالخيرات علو لمنازله يوم القيامة ورفعة لدرجته في جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت، ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. آمين. يقول رحمه الله تعالى: خيار الأمة، خيار الأمة والمعتنون بالإيمان، طريقتهم أنهم يتعاهدون الإيمان، يتعاهدون الإيمان، لأن الإيمان أثمن شيء عندهم وأغلاه وأنفسه، فيتعاهدونه تعاهدا عظيما ويتفقدون إيمانهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدعو بعضهم بعضا إلى مجالس الإيمان هلموا نزدد إيمانا، تعالوا نزدد إيمانا، هذه اللفظة جاءت كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم، يدعو بعضهم بعضا إلى مجالس الإيمان التي مجالس العلم، مجالس العلم التي يزداد بها إيمان الشخص. الصحابي عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول أو سئل أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم، إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فصاحب الإيمان الذي لإيمانه شأن عنده ومكانه يتعاهد إيمانه ويتفقده وينظر ما هي الأسباب التي أدخلت على إيمانه الضعف يبتعد عنها، وما هي الأسباب التي يزداد بها الإيمان فيقبل عليها، يتفقد إيمانه ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه على زيادة الإيمان والبعد عن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله الثبات. وكان من أكثر دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويدعو الله يسأل الله عز وجل يجاهد نفسه على تقوية الإيمان. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون نعم، خيار الخلق الذين هم أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، وهم صفوة الخلق، أيضا يتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وحق وإلى حق اليقين. وذكر مثالا على ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، اليقين موجود، قال بلى، أولم تؤمن، قال بلى، اليقين موجود عنده عليه السلام، لكنه أراد ماذا؟ زيادة إيمان، زيادة يقين. اليقين نفسه موجود، يدل عليه قوله بلى، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال غير واحد من أئمة السلف من علماء التفسير فيما نقله عنهم ابن جرير الطبري وابن كثير رحمه الله، مثل سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وقتاده وعدد من أئمة التفسير، قالوا معنى قوله ليطمئن قلبي ليزدد إيماني، ليزدد إيماني. فالإيمان موجود لكنه طلب الزيادة، والزيادة التي طلبها معينة، هو عنده علم اليقين لكنه أراد عين اليقين، وهي درجة قوية، عين اليقين أن يعاين وأن يشاهد ببصره ذلك، يشاهد ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. خذ أربعة من الطير وقطعهن أوصالا قطعا صغيرة، وأمزج هذه القطع بعضها ببعض، ثم خذ من هذا المجتمع المتقطع من هذه الطيور الأربعة، اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأتته تسعى، رجع كل عضو وكل قطرة دم وكل شعرة، كل شيء من ذلك رجع إلى موضعه كما كان، رجع إلى موضعه كما كان. فالذي طلبه عليه صلوات الله وسلامه هو زيادة اليقين، الذي طلبه عليه السلام هو زيادة اليقين. أما اليقين نفسه موجود، قال بلى، أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزدد إيماني. فطلب الزيادة في الإيمان أيضا موجود عند صفوة الخلق، أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله والسلام، وشتان بين من يطلب الزيادة زيادة الإيمان وبين من هو مغتر في نفسه وعمله ويرى أنه قد كمل، أو يدعي لنفسه ادعاءات من تزكية للنفس أو ثناء عليها أو عجب بها أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عليه السلام على هذا الطلب، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. الحواريون وهم خواص عيسى عليه السلام، قال الحواريون نحن أنصار الله، فالحواريون وهم خواص عيسى عليه السلام طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى على هذا الطلب، فذكروا سبب طلبهم، قالوا: نريد أن نأكل منها. هذا مثل ما قال الشيخ، حاجة دنيوية، المائدة طلبناها نريد أن نأكل منها، حاجة دنيوية. الأمر الآخر: وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، وهذه حاجة علمية إيمانية، حاجة علمية إيمانية، ونكون من الشاهدين. فهذا كلهم من باب زيادة الإيمان، تطمئن قلوبنا أي تزداد إيمانا ويقينا. وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يعتني عناية دقيقة جدا بشواهد الإيمان ودلائل وبراهينه وما يتقوى به الإيمان، ليزدد إيمانا مع إيمانه. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.